ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. فعلي وعليكم أيها المسلمون أن نتقي الله في أعمالنا، وأن نتقي الله في أقوالنا، وأن نكون من المحاسبين لأنفسنا. فإن النفس أيها المسلمون تتقلب كما يقول ابن القيم بين نفس أمارة بالسوء وبين نفس لوامة وبين نفس مطمئنة. فإياك إياك أن تكون رقيقا وعبدا لنفسك الأمارة، تأتمر بأمرها وتنتهي بنهيها، بل عليك أن تجاهد هذه النفس وأن تحاسب نفسك. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله ينادي أهل الإيمان وينادي المؤمنين بأن يتقوه حق التقوى وبأن يحققوا تقواه سبحانه وتعالى، وهي أساس كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. ثم أمرهم سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عليك أن تنظر إلى نفسك وأن تحاسبها. قال ابن سعدي رحمة الله عليه: وهذه الآية أصل في محاسبة النفس، أصل في محاسبة النفس. فإن كانت قد فرطت وأذنبت وعصت الله عز وجل، تابت وآبت إلى الله ورجعت إلى مولاها، وإن قصرت في أمر من الأوامر رجعت إلى ربها بالندم والاستغفار وبالتتميم والإكمال. فهذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يحاسب نفسه. فمن الناس من يحاسب نفسه بعد كل طاعة وبعد كل ذنب، فإن صلى استغفر، وإن قام الليل استغفر، وإن حج استغفر، وإن صام استغفر، لأن قلبه حي، لأن إيمانه قوي، فتراه يستغفر الله على تقصيره وعلى تفريطه وعلى كذلك عدم إتقانه. ومن الناس من يحاسب نفسه في اليوم مرة أو في الأسبوع مرة أو إذا سمع موعظة. ومن الناس من غفل عن نفسه فأعرض عن دين الله وأعرض عن ربه ومولاه، فلا يرجع إلى نفسه ولا يحاسبها إلا إذا وقعت عليه مصيبة، فتراه يحاسب وينظر ويتأمل. يا عبد الله، يقول ابن دقيق العيد: لا ينبغي للعبد أن يتكلم بكلمة ولا أن يفعل فعلا حتى يرى هل هو له أو عليه. وقال ابن القيم رحمه الله: والمحاسبة هي أن يحاسب المرء نفسه بأن يميز الأمر هل هو له أم عليه، هل هذا الأمر له أو عليه. فالواجب أن نحاسب أنفسنا. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه عنه ثابت قال بأن عمر قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال العلامة الألباني: وإسناده جيد، إن ثبت سماع ثابت من عمر أيها المسلمون عباد الله، إن تحقيق التقوى لا يكون إلا بمحاسبة النفس عن تفريطها ومعاتبتها ولومها. فالله في أول الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فمن حاسب نفسه كان من المتقين. ولهذا قال بعض السلف: لا يكون العبد تقيا إلا إذا حاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحاسب نفسه، فقد قال أنس: دخلت أنا وعمر إلى حائط من حيطان المدينة وكان بيني وبينه جدار، فقال أنس: سمعت عمر يقول: إيها يا ابن الخطاب، يا أمير المؤمنين، لتتقين الله أو ليعذبنك الله عز وجل، أو ليعذبنك الله عز وجل. سفي حنظلة بن سفيان رضي الله عنه حاسب نفسه واتقى ربه، فوجد أبا بكر وقال له: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، وإن عافسنا الأموال والأزواج والدنيا نسينا الآخرة. فقد نافق حنظلة، فكانوا يحاسبون أنفسهم. فيا أيها المسلمون، إن الله قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فوصف يوم القيامة بوصف، ألا وهو أنه غد، والغد قريب. وقد قال قتادة رضي الله عنه: لا زال ربكم يقرب يوم القيامة حتى وصفه بأنه الغد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ومن مات فقد قامت قيامته. فأوصي نفسي وإياكم ألا نهمل نفوسنا، فإهمالها الهلاك والعطب. فمن الناس من أهمل نفسه وغفل عنها، فهي ترتع في المعاصي والذنوب لا يحاسبها ولا يردها عن معاصيها وذنوبها، قد فرط في جنب الله، وبذلك أصبح الران على قلبه وختم الله على قلبه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وصار معذبا بذنوبه متألما بها في الدنيا، وإن كان يضحك في ظاهره إلا إنه يعيش في ضنك وضيق في باطنه. ولهذا قال الله بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن نسى الله وأعرض عن دينه وأعرض عن شرعه فإن الله عز وجل كما يقول ابن القيم يعاقبه بعقوبتين: أولا ينساه الله، والنسي هاهنا هو بمعنى الترك، فالله عز وجل يتركه ويهمله لنفسه، يهمله ويتركه لنفسه سبحانه. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فمن غفل عن الصلوات وغفل عن بر الوالدين وطاعة ربه ومولاه وصار من العصاة المدبرين، نساه الله وتركه وأهمله وخذله، هذه العقوبة الأولى، كما في قول الله: نسوا الله فنسيهم. وأما العقوبة الثانية فهي في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإنساؤه لنفسه أن يغيب عليه مصالح نفسه وسعادته الدنيوية والأخروية بأن يترك الطاعة ويركب المعصية، وأن يترك مصلحة نفسه ومصلحة قلبه في الدنيا والآخرة. فلا سعادة إلا بالطاعة، ولا انشراح إلا بها. فيرى هذا العاصي المذنب أن سعادته وراحته في الذنوب والمعاصي. والحقيقة إنها نكبة عظيمة وخطر جسيم وبلاء عظيم يوم أن ينسى العبد مصلحة نفسه. فالله الله أيها المسلمون في التوبة والأوبة ومحاسبة النفس والرجوع إلى الله عز وجل في كل حين وفي كل وقت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن أهل الدنيا لا يفترون عن المحاسبة، فالشركاء تراهم يحاسب بعضهم بعضا، وكذلك التاجر في آخر سنته إن أدى زكاته تراه يحاسب مدخلاته ومخرجاته وماذا ربح وماذا خسر. فيا عبد الله عليك أن تتقي الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب؟ كلا والله، فإنك محاسب وستقف بين يدي الله، وما منكم إلا وسيقف بين يدي ربه ويكلمه الله بلا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه الشيخان. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا، وأن نعلم أن هذه الدار ليست بدار مقر، وإنما هي دار عبور ودار ممر، والآخرة خير وأبقى. فالكيس من دان نفسه، أي من حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أهمل نفسه وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، إننا علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نسعى إلى محاسبتها في كل حين ونقط. فالمحاسبة تعينك على الاستقامة، تعينك على التوبة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا يتوب الإنسان إلا إذا حاسب نفسه ووقف معها وخلا بنفسه. ولهذا جاء عن مسروق قال: ينبغي للعبد أن يخلو بنفسه وأن يذكر ذنوبه وأن يتذكرها وأن يستغفر ربه جل وعلا. والسعيد من جعل ذنوبه بين عينيه، فالله أعلم هل قبل الله توبتنا أم لا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون الخيرات والطاعات وينتهون عن المعاصي والذنوب، وكانوا يخافون على أعمالهم ألا تقبل. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي قلوبهم خائفة. قالت عائشة: يا رسول الله، هل نزلت في الذين يسرقون ويزنون ويقتلون؟ قال: لا ابنة الصديق، إنما نزلت في الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا تقبل أعمالهم. فالله الله أيها المسلمون في التوبة والأوبة ومحاسبة النفس قبل أن تعرض يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تبلى السرائر، يوم تفضح بين الخلائق بأعمالك. وإن سترك الله في الدنيا وكنت مصرا على المعصية، فإن يوم القيامة يحاسبك رب العالمين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن مما يعيننا على محاسبة أنفسنا أن نلجأ إلى الله وأن ندعوه سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا وأن يعيننا عليها وأن يجعلها من الأنفس المطمئنة ومن الأنفس المؤمنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها. وكان يقول: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإن مما يعينك على محاسبة نفسك أن تجاهد هذه النفس، وإياك أن تتركها وأن تهملها، فإهمالها الهلكة والعطب في الدنيا والآخرة. بل عليك أن تجاهدها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه. إن كنت تنام عن صلاة الفجر فجاهد نفسك على إقامتها وأدائها مع جماعة المسلمين. إن كنت عاقا لوالديك فاتق الله وجاهد نفسك على برهما. إن كان في توحيدك خلل وفي إيمانك نقص فجاهدن نفسك على إكمال التوحيد وإتمامه وعلى إبعاد الرياء والنفاق من نفسك. عليك دائما أن تجاهد هذه النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه، والمجاهد من جاهد نفسه. وإن مما يعين على مجاهدة النفس مصاحبة الأخيار، مصاحبة العلماء، مصاحبة الصالحين. فإن العبد يتأثر بجليسه والمرء على دين خليله. وعليك أيضا أن تنظر في سير الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وسير العلماء وسير الصالحين الصادقين، فإنها ترفع الهمم وتجحد الهمة وترفع الهمة، وكذلك ترفع الهمة في القلب. فاقرأوا ما سير العلماء وأقبلوا على ربكم ومولاكم. أيها المسلمون، إن العطب كل العطب والهلكة كل الهلكة أن يبقى الإنسان في الذنوب والمعاصي وهو لا يعلم، فينام عن صلاة الفجر ويعق والديه ويشرك بالله ويبتدع ويأكل الحرام ويتعامل بالربا ويقطع رحمه ويسيء إلى جاره ويظن أنه لا يذنب. لا يا عبد الله، هذه مصيبة عظمى وجناية كبرى كلب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إياك إياك أن تكون من هؤلاء، فإن الله عز وجل يعاقبهم بهذه العقوبة العظيمة وهي أن يختم على قلوبهم. وإن مما أذكر به نفسي وإياكم، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الأهواء وكثرت فيه المعاصي، ما تخرج من بيتك إلا وترى المعاصي وتسمعها وتشاهدها، فهذا يدفعنا إلى أن نحاسب أنفسنا أكثر وأكثر وأكثر بالتوبة والأوبة والرجوع والندم إلى الله عز وجل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها. اللهم باعد بيننا وبين الفتن والمحن. اللهم جنب بلادنا الفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تميتنا على الإسلام والسنة وأن تحين على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة وحين على الإسلام والسنة. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.